شكلت اللجنة التحضيرية المجرية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في بودابشت ونادرها الكونغوي ديمقراطي في كينشاشا قبل أيام. قررت اللجنتان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة للثناء على الحياة الثورية السامية لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وما أثرهما الخالدة بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الهادي. هذا وتم تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في روسيا مؤخراً.